السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم، بعد يقول قال حدثنا، لكن أعاد أحدهما، ومر بنا مرارا أن المتجه أن من يعيده هو صاحب اللفظ. قال ابن حاتم حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف. وتقدم ما يدل على هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك بفعله وقوله وتمثيله، فتضافرت عليه السنن: القول والفعل والتمثيل، بمعنى أنه صنع كما يصنع الخاذف بيده، وحصى الخذف مثل حب الباقلة والبندق. نعم. الآن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بمثل حصى الخذف. نعم. هذا فعل ولا فعل؟ وقاله بكلامه عليه الصلاة والسلام على ما تقدم، ورفع الحصيات في يده وأراهم إياها، وقال: بمثل هذا فرموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والتمثيل فعل مثل ما يفعل الخالف، هذا التمثيل. نعم، هذا التمثيل. فكون الحصى بهذا المقدار هو السنة، والزيادة عليه من الغلو والإفراط، والرمي بما هو دونه في الحجم تفريط وتساهل، والخير كل الخير في اتباعه والاقتداء به والائتساء به عليه الصلاة والسلام. نعم، عند أهل العلم يجزي إذا كان مما يسمى حصى ولو صغر أو كبر، الإجزاء يجزي. كثير من الجهال يرمي بالأحجار الكبيرة، وأحيانا بالعصي، وأحيانا بالنعال، وأحيانا نعم. وهناك قصص ومشاهد مضحكة حول الجمرات، يعني وجد من وقف على الشاخص يجلده بالعصا ويدعو عليه ويسبه ويشتمه، يقول: أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي. أقول قصص كثيرة مضحكة من هذا النوع، وتتكرر باستمرار، ومع ذلك الجهال لا يريدون أن يتعلموا. والتقصير ممن أخذ عليه العهد والميثاق بالبيان والبلاغ حاصل، نسأل الله العفو. نعم. وإن كان يعني الجهات المسؤولة عن الحج رتبت من يفيد الناس ويوجه الناس ويعظ الناس ويعلم الناس، لكن الأعداد الهائلة ومثل هذه الأماكن مواطن الزحام يستحيل أن يعلم كل شخص بعينه، لكن على المسلم أن يتعلم، لا سيما ما يصحح عباداته الواجبة عليه. نعم. لم يقول حصى. نعم، حصى. نعم، المقصود أنها حصى، ما هي أشكال السمنت ما بحصى، تراب المجتمع ما بحصى. نعم، عندهم ما يجزي مثل هذا، لا التراب إذا اجتمع ولا الخزف ولا الزجاج، ولا لابد أن يكون من الحصر. نعم. وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا، وأما بعد فإذا زالت الشمس. وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر وابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، يعني بعد أن أفاض من المزدلفة بعد الإسفار جدا وصل مكان الجمرة ضحى فرماها بسبع حصيات، وهذه السنة. ثم نحر ثم حلق ثم أفاض. وأما بعد يعني بعد ذلك اليوم، بعد يوم النحر، ولذا بنيت بعد على الضم لأن المضاف محذوف مع نيته، لأنه إذا حذف المضاف مع نيته بنيت على الضم، وإذا أضيفت أعربت. قد خلت من قبلكم، قبل وبعد الحكم واحد والجهات الست. وإذا قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه أعربت مع التنوين، وهنا قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه. وأما بعد أي بعد ذلك اليوم فإذا زالت الشمس، يعني في أيام التشريق 11 و12 لمن أراد أن يتعجل، و13 لمن تأخر. فمن تعجل في يومين نعم فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ماذا نفهم من هذه الآية المساواة؟ يعني هل نفهم من الآية تفضيل التأخر؟ يعني إذا استحضرنا هنا فلا إثم عليه، استحضرنا معه فلا جناح عليه أن يطوف بهما، استحضرنا فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، كلها فيها رفع الإثم. وماذا يقتضي رفع الإثم؟ الجواز. وعرفنا أنه بالنسبة للسعي، السعي ركن من أركان الحج وتقدم ما فيه، والقصر سنة، وهنا التقدم أو التأخر كلاهما لا إثم عليه. هل يعني هذا أنهما سواء؟ ولماذا عقب التأخر لمن بقوله لمن اتقى، أو لمن اتقى يعود على الجميع؟ الشرط والوصف والقيد والاستثناء إذا تعقبت جمل تعود على الأخيرة وعلى الجميع. لا، الآن هذا من تأخر يلزم فيه التقوى، واللي تقدم ما يلزم، من تعجل ما يلزمه تقوى. نعم، لا لمن اتقى، لكن هل التقوى مشترطة في من تأخر دون من تقدم أو للجميع؟ يعني هل نستفيد من الآية أن التأخر أفضل من التعجل؟ اذكر الله في أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. السياق واحد، لا مزية من خلال الآية لمن تعجل ولا لمن تأخر. يبقى قوله جل وعلا لمن اتقى، هل المراد به من تأخر أو الجميع؟ هو لا يمكن أن يقال إن لمن تعجل فقط مفروغ منه، يعني لا يقال لمن اتقى خاص بمن تعجل ولا للجميع، إنما لا هم يتفقون على أن الآخر داخل يعني في القذف، الذين يرمون المحصنات. نعم. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، التوبة ترفع الفسق أو ترفع الثلاثة كلها، لهم 3 أوصاف: يجلدون، القاذف يجلد 80 جلدة ولا تقبل شهادته أبدا ويحكم عليه بالفسق. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، هل يرفع الأوصاف الثلاثة؟ الحد لا يرفع اتفاقا. نعم، لا يرتفع الحد بالتوبة، قبول الشهادة الآن محل الاتفاق بين أهل العلم. الأول لا يرتفع الذي هو الحد لأنه حق آدمي، والأخير الفسق، وصف الفسق يرتفع اتفاقا، لكن هل تقبل شهادته أو لا تقبل؟ إلا الذين تابوا، معروف أن إذا تاب بشروطها، توبة مقبولة، توبة نصوح، يرتفع وصف الفسق بلا شك، لكن هل تقبل شهادته؟ والله جل وعلا يقول ألا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الآن الاستثناء تعقب جمل، صح ولا لا؟ تعقب جمل يعود إلى الأخيرة اتفاقا، يرفع الوصف الأخير اتفاقا ولا يرفع الوصف الأول اتفاقا، والثاني هو محل الخلاف بين أهل العلم، ولذا يختلفون هل يرفع الجمل السابقة كلها أو لا يرفع إلا الأخيرة، أو يترك الحكم للقرائن والأدلة الأخرى كما هنا. هذا المقرر عند المحققين أنه يترك للأدلة الأخرى، أحيانا يقتضي رفع الجميع، أحيانا يقتضي رفع الأخير فقط، والباقي يترك للأدلة الأخرى والقرائن. نعود إلى آية البقرة: تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتصف بهذا الوصف يحصل له رفع الإثم سواء تعجل أو تأخر، ويكون معنى الآية هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فلا إثم عليه البتة، شريطة أن يتحقق الوصف الذي هو التقوى، سواء في ذلك من تعجل ومن تأخر. ثم نأخذ حكم أو فضل التأخر من فعله عليه الصلاة والسلام لكون تأخر، فعلى هذا قوله لمن اتقى يعود للجميع، والتقوى شرط لرفع الإثم عن الحاج، التقوى شرط لرفع الإثم عن الحاج سواء تقدم تعجل أو تأخر. نعم، شريطة أن يكون قد اتقى الله في حجه، فيكون الحج قد ترتبت عليه آثاره من محو الذنوب كلها، حتى يقرر جمع من أهل العلم أنه يمحو الكبائر والصغائر: رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. شريطة أن يكون قد اتقى الله في حجه، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبك يوم ولدته أمه. لا لا لا لا، ولا تدل عليه، السياق ما يدل عليه. رفع الإثم المذكور في الآية لمن اتقى، لمن اتقى، لا يستحق رفع الإثم إلا من اتقى. تتصور أن الإثم الحاصل في الحج، نعم، رفع الإثم الذي تحمله هذا الشخص هذا الحاج، فيكون هذا من أدلة فضل الحج، الأدلة العظيمة التي تثبت فضل الحج أنه يرفع الإثم عن الحاج، فيكون معنى الآية هو معنى قوله رجع من ذنوبك ومولدته أمه، لكن بهذا القيد أن يعني يكون قد اتقى. أما الذي لا يتقي الله تعالى في حجه لا تترتب عليه آثاره، فلا يرتفع عنه إثمه ولا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. المسألة معروفة عند أهل العلم خلاف، منهم ابن حجر يرجح أنه للجميع الصغائر والكبائر، والألباني كذلك، لكن القيد تكرر في نصوص كثيرة، مجتنبة الكبائر ما لم تغش كبيرة، وعند الجمهور الكبائر لا بد لها من التوبة. جاء عند ابن ماجه حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عشية عرفة أن يغفر لعموم الحاج، فقال قد فعلت إلا المظالم، فقال يا ربي والمظالم، فلم يجب في عرفة. عند ابن ماجه وفي ضعف، في ضعف، فلم يجب في عرفة، أجيب بالمزدلفة، فقال والمظالم. وبهذا يستدل على أن ابن حجر جعل هذا الحديث شاهد لحديث رجع من ذنوبك يوم ولدت أمه، وأنه يتناول الكبائر والصغائر. وليس معنى هذا أن الإنسان يسترسل في اقتراف المحرمات واجترام الذنوب والمعاصي كبيرها وصغيرها، ثم بعد ذلك يقول أحج وأرجع من هذا. لا يوفق للحج المبرور، هذا لا يوفق للحج المبرور. كثير من الناس يقول الأمر سهل، الحج 4 أيام، وبعضهم يختصر في 3. 4 أيام يقول لو الإنسان بالمخيط وبالإبرة يخيط الفم يستطيع أن يمسك نفسه 3 أيام، لا يرفث ولا يفسق ويرجع منه. هذا لا يمكن، مستحيل، لا يوفق. الشخص الذي لسانه طول عامه في القيل والقال يريد أن يحفظ لسانه في هذه الأيام لا يستطيع. أجرب تجد كثير من الناس حج بهذه النية وبهذا القصد، فإذا وصل إلى الأماكن المقدسة حتى في يوم عرفة تجده لا يستغل الوقت لا بذكر ولا بتلاوة، إنما يستغله بالقيل والقال، وإن كان وحده تلفت يمينا وشمالا علّه أن يعرف أحدا يذهب إليه. هذا حاصل، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كثير من طلبة العلم لا يعرف القرآن إلا إذا تقدم قبل الإقامة 5 دقائق وأدى 2 ركعتين على أي وجه، ثم تناول المصحف وقرأ. يعني إن صادف مثل هذه الفرصة، وإلا القرآن ليس له عنده نصيب. ثم بعد ذلك في 10 الأواخر يذهب إلى الأماكن المقدسة ويفرغ نفسه من جميع الأعمال، والنية طيبة لا إشكال فيها، لكن هل يعان على أن يفعل في هذه 10 مثل ما يفعله سلف هذه الأمة من ملازمة كتاب الله، حتى أن بعضهم يقرأ القرآن كل يوم؟ رأينا الأخوان يجلس بعد صلاة العصر إلى المغرب، لكنه ما اعتاد أن يقرأ القرآن ليل نهار وله ورد ما يفرط فيه يومي. لا، يجلس بعد صلاة العصر يفتح المصحف ثم يقرأ 1 أو 2 دقائق، ثم يلتفت يمين وشمال لعله يجي أحد، ثم بعد 5 دقائق 1/4 ساعة يطبق المصحف، إن جاء أحد ولا راح ويدور. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هذا الحاصل يا أخوان. الإنسان الذي تعود الآن، من أثقل الأمور على بعض طلاب العلم، ونسأل الله جل وعلا العفو والمسامحة، أنه في حال أنسه إذا كان في رحلة أو في استراحة طالع نبي ينبسط ويستانس، ثم يجي واحد من خيار الناس اللي لا قيل ولا قال، قد لا يطاق مثل هذا في مثل هذه الظروف، لا سيما من الإنسان اللي تعود يبي ناس يصلحون للرحلات. إيش معنى يصلحون للرحلات؟ يعني هالسواليف سواليز الأخوان يجر بعضها بعضا، ذلك يثقل عليه أن يقرأ في كتاب الله. إن شاء الأخوان أنه شخص عنده شهادة عليا في أخص العلوم الشرعية، جاء مرة بالدرس مثلا في غير الرياض مكة مثلا، قال للشباب في غرفة ثانية نجلس لين انتهي الدرس، لما تعود ما يطيق يا أخوان. وهو قوله جل وعلا لمن اتقى، فالحج لا تترتب عليه آثاره إلا بالتقوى، الصيام لا تترتب عليه آثاره إلا بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تجوعون، لا لعلكم تتقون. الصلاة متى تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر؟ إذا صاحبتها التقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. نعم هذه العباد مجزئة ومسقطة للطلب، ولا يؤمر بحجة ثانية، ولا يؤمر بقضاء الصيام ولا إعادة الصلاة، لكن يبقى أن الآثار لا تترتب إلا إذا صاحب العمل التقوى، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المتقين. الله يعاملنا بالعفو، الله يعفو عنا. يقول جابر رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد فإذا زالت الشمس، يعني في الأيام أيام التشريق الثلاثة لمن تأخر والحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، إذا زالت الشمس فلا يصح الرمي قبل الزوال، لأنه فعله عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وهذا قول عامة أهل العلم. ويذكر عن عطاء وطاووس أنه يجوز قبل الزوال مطلقا، ويذكر عن أبي حنيفة أنه يجوزه يوم النفر للحاجة، لكن تجويزه يوم النفر قبل الزوال للحاجة هل يحل الإشكال؟ إذا تأملنا بعين البصيرة هل يحل الإشكال أن نقول للناس ارموا قبل الزوال؟ لأنه وجد مقتلة بعد الزوال، المقتلة بتنتقل من طلوع الشمس، نفس الشيء. يعني هل حاجة تزول بالفتوى والتيسير للناس بما قبل الزوال؟ لا تزول أبدا. المتعجل متعجل، سواء قيل له ترمي إلا بعد الزوال أو قيل له ترمي من طلوع الشمس. والزحام الزحام، يعني نعم العصر في يوم النفر خفيف، لأن المتعجلين من وصفه العجلة فضلا عن كونه بتعجل في اليوم الثاني عشر بيرمي مع الزوال. هذا العدد وهذا الكم الذي يرمي بعد الزوال مباشرة متى بيرمي؟ إذا أفتي يرمي مع طلوع الشمس. فالمشكلة هي قائمة، المشكلة قائمة، لا تنحل بمثل هذه الفتوى، إنما تنحل بفقه الناس في دينهم. يقول حدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، أحيانا يقول بنحوه، والفرق بينهما أنه إذا قال بمثله معناه أنه باللف، وإذا قال بنحوه فالمعنى نعم. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أيمن قال حدثنا معقل وهو بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو، ورمي الجمار تو، والسعي بين الصفا والمروة تو، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. يقول رحمه الله تعالى وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو، تو يعني وتر، وفي الحديث في الصحيحين ومن استجمر فليوتر، ورمي الجمار تو وتر أيضا، والسعي بين الصفا والمروة تو يعني وتر، والطواف تو، وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو. الاستجمار تو يعني الاستجمار المراد به قطع أثر الخارج بمساحات تكون على وتر ثلاث، فإن أنقت الثلاث زاد حتى ينقي، فإن أنقت الرابعة المسحة الرابعة، والمراد هنا المسحات بغض النظر عن عدد الأحجار. قد تكون ثلاث مسحات بحجر واحد له شعب، وقد تكون بحجرين ثلاث مسحات، فإذا أنقت كفت، على خلاف سيأتي في الجملة الأخيرة. إن أنقت الرابعة زاد وتر تكون خامسة، إن احتاج إلى سادس زاد سابع، لأن الاستجمار تو يعني وتر. وفي الصحيحين من استجمر فليوتر، والاستجمار إزالة أثر الخارج بالحجارة. وإن قال بعضهم أن المراد به استعمال المجمرة في البخور، لكن الأول هو الظاهر وهو اللي عليه الأكثر. نعم، وين الثلاث؟ لابد منها، الثلاث لابد منها. ورمي الجمار تو. نعم، الجملة الأولى على المسحات، والجملة الأخيرة على الأحجار. يعني لو استجمر ثلاثا بحجر واحد له ثلاث شعب يكفي، يكفي. وهذا يحقق الجملة الأولى، يراد به المسحات أن تكون ثلاث فأكثر، على أن يقطعها على تو يعني على وتر. ورمي الجمار تو يعني بسبعة أحجار وتر، والسعي بين الصفا والمروة تو سبعة أشواط، والطواف تو يعني سبعة أشواط أيضا. وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو يعني بثلاثة أحجار. ولذا لما جاءه بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال إنها ركس، وقال ابغني ثالثا. ولذا يذهب بعض أهل العلم أنه لا يكفي الواحد ولو كانت له شعب، لا بد من أن تكون أحجار ثلاثة على الأقل، فإن أنقت الثلاثة بها ونعمت، وإلا زاد رابع ثم قطع على تو على وتر. نعم، في هذا لما قال أبغني ثالثا عرفنا أن أقله ثلاثة. نعم، مثله يعني يغسل ثلاثا، يغسل ثلاثا. نعم، والضابط عند أهل العلم في الاستجمار أن لا يبقى من أثر إلا ما لا يزيله إلا الماء، هذا بالنسبة للاستجمار. وبالنسبة للاستنجاء ضابطه عندهم عود خشونة المحل، عود خشونة المحل. بعض الناس ما يفهم مثل هذا الكلام، لكن لو غسل يديه بصابون، نعم يعني من باب التقريب، لو غسل يديه بصابون ولا من المنظفات السائلة هذه، تستمر اليد نعم فيها لزوجة، فنقول فيه أثر في صابون الآن، نعم، أو فيه من هذه المادة السائلة. لكن إذا عادت خشونة اليد عرفنا أن جميع ما على اليد من هذا الطارئ قد انتهى، وقل مثل هذا في الخارج. نعم، هو عند الجمهور إلى غروب الشمس. نعم، لكن دل قوله رميت بعدما أمسيت قال رمي ولا حرج، نعم، أنه يجوز الرمي بالليل، وأفتوا به للحاجة لتطول مدة الرمي. وهنا يحل إشكال، ما هو مثل بداية الرمي، نعم، يعني حل الإشكال بالليل ظاهر، وأما حله بالإفتاء بالرمي قبل الزوال ليس بظاهر. الناس من يفوجهم يقول هؤلاء يذهبون في الساعة السابعة، وهؤلاء في الثامنة، وهؤلاء في التاسعة، ويوزعون على النهار، وهؤلاء في الظهر، وهؤلاء في العصر.

يوم الحديبية أو في حجة الوداع خلاف بين أهل العلم، لكن لا يمنع أن يكون في الموضعين، لأنه عليه الصلاة والسلام لما أمرهم بالحلق في الحديبية ترددوا وشكى ذلك إلى أم المؤمنين فقالت احلق رأسك ثم يمتثلون، لأنهم ترددوا رجاء أن يحقق الله لهم دخول مكة ولا يرجعون بدون عمرة، وهذا يشق عليهم أنهم جاءوا لأمر وصدوا عنه أمر يرجون ثوابه عند الله جل وعلا ثم يصدون عنه، وخفي عليهم الحكمة العظيمة المترتبة على هذا الصلح العظيم الذي هو الفتح الحقيقي، ونزلت فيه سورة الفتح. فمن حرصهم على الخير ترددوا، لا عصيانا منهم له عليه الصلاة والسلام، لكنه لما حلق عرفوا أن المسألة منتهية مفروغ منها، كادوا أن يقتتلوا، وحينئذ دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين. وأيضا كما سيأتي في حديث أم الحسين وأنها شهدت مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، وأنه دعا للمحلقين ثلاثا ثم قال والمقصرين، وكل هذا يدل على أن الحلق أفضل بالنسبة للرجال، لأنه أبلغ في العبادة، هو أفضل اتفاقا، أفضل اتفاقا لأنه أبلغ في العبادة، والتقصير يحصل به إسقاط الواجب قد دعي لهم. ولهذه الدعوة أو بهذه الدعوة لهم يقرر جمهور العلماء أن الحلق أو التقصير نسك، لأنه لو كان مجرد إطلاق من محظور ما ترتب عليه أجر ولا فضل، يعني لو مجرد إطلاق من محظور مثل لبس الثياب إذا فرغ الإنسان من حجه وعمره تحلل، نعم، وقد قال بهذا بعض العلماء أنه مجرد إطلاق من محظور ولا يترتب عليه شيء، لكن لما دعي لهم، نعم، دعي لهم بالمغفرة للمحلقين وللمقصرين عرفنا أنه رتب عليه الأجر فهو نسك وليس مجرد إطلاق محظور، وهو واجب عند الجمهور، وبعضهم شدد في أمره فيجعله ركن من أركان الحج، وبعضهم يقول هو مجرد إطلاق محظور كما سمعنا ولا شيء في تركه، يعني مثل الثياب، لو الشخص إذا تحلل استمر في إزاره وردائه لام أو ينكر عليه، لا سيما إذا كان هذا لباسه العادي، نعم، أو يريد أن يلبس مثل بعض المسلمين الذين لباسهم العادي إزار ورداء ما يلزم، فلبس الثياب إطلاق محظور لا إشكال فيه، ولذا لم يدع لمن لبس ثيابه، وإنما دعي للمحلقين لأنه نسك يرتب عليه الثواب وعلى تركه الفدية. فقلنا أن الحلق أبلغ وأعظم في الامتثال، تقصير في شيء من الترفه وفي شيء من ترك، لأن الحلق، نعم، أقول التقصير في شيء من الترفه بخلاف الحلق، لأن التقصير فيه يبقى شيء من الجمال، لأن الشعر جمال للشخص، وفرق بين أن يترك الشيء لله جل وعلا بالكلية وبين أن يبقي منه ما يبقي، فهو أبلغ في الامتثال، هذا بالنسبة للرجال. وأما بالنسبة للنساء فالحلق بالنسبة لهن حرام لا يجوز، بل لهن التقصير، فتأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، لكن إذا حلقت شعرها وخالفت وارتكبت المحظور، هل نقول انها ادت ما عليها؟ نعم. سقط الواجب عنها، نقول فعلت الواجب وزياده. نعم. ما امتثلت، يلزمها دم ولا ما يلزمها دم؟ هو الواجب عليها التقصير، فعلت ما هو اشد من التقصير. نعم. يعني لو حلق الشعر يجزي عن التقصير ولا ما يجزي؟ يعني من غسل الأعضاء سبعا سبعا فعل الواجب وزيادة، نقول توضأ ولا ما توضأ؟ لا ناوي إن الوضوء، شلون ما نوى الوضوء؟ غسل الأعضاء بدل ثلاثا ثلاثا سبعا سبعا فعل الواجب وزيادة، هل يجزي هذا الواجب أو هذا الفعل رد؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام الزيادة مردودة لكن الأصل باقي. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المرأة هذه التي حلقت شعرها عملها ليس على أمره عليه الصلاة والسلام، الذي توضأ سبعا سبعا وضوءه ليس على أمره عليه الصلاة والسلام فهو رد. لكن هل المردود الأصل بالكلي كله مردود ولا القدر الزائد هو المردود؟ نجيب مثال، رجل طلق امرأته ثلاثا دفعة واحدة ليس عليه أمرنا فهو رد، نقول ما وقع الطلاق بالكلية أو وقع واحدة؟ الجمهور الأئمة الأربعة كلهم يقع ثلاث. ما زلنا بنجيب أمثلة ونظائر من أجل نقرر المسألة قبل. نعم. طيب، والحلق بالنسبة للمرأة نقول تركت واجب عليها دم ولا نقول خلاص فعلت الواجب وزيادة؟ لو زاد خامسة نفس الشيء. ايوه، هذه ما الحلق ما ينفصل، ما قصرت ثم حلقت، يعني لو صار على مرحلتين قصرت اولا ثم حلقت انتهى الاشكال، فعلت الواجب وارتكبت محظور. نعم. نقول المساله لها فروع، من زاد على القدر الواجب، من زاد على القدر الواجب إن كانت الزيادة مطلوبة هذا لا إشكال فيه، وهل يوصف الكل بالوجوب أو الواجب ما أوجب الشرع والقدر الزائد نفل؟ يعني إذا كانت الزيادة مطلوبة، شخص عليه ألف ريال زكاة دفع ألفين، في إشكال؟ نعم، ما في إشكال، لأن الزيادة مطلوبة صدقة نفل، كمن أدى دينارا عن عشرين هذه يمثل بها العلماء، أو دفع صاعين فطرة، يفرقون بين الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة. لكن إذا كانت الزيادة ممنوعة، إذا كانت الزيادة ممنوعة فهل تخل بالأصل أو نقول الأصل له حكم والزيادة لها حكمها؟ هناك ما يأتي على العبادة بالإبطال كزيادة خامسة في الصلاة، ما نقول يقبل أربع واحدة مردودة، صح ولا لا؟ لا، ما أنا سهو الله يعفونا عنك، الكلام كله على ها؟ وش مرد التفريق؟ نريد ضابط لهذا التفريق، مو بلأننا نعرف الحكم من أول وننزل عليها الفروع التي ترد علينا. تنفك هنا. طيب، هذا شخص سلم من أربع صلاة كاملة. نعم. لا أنت الزيادة المتعمدة، يعني شخص سلم من أربع صلاته كاملة ثم قال أنا أتي بركعة، يمكن إحدى الركعات باطلة وأنا ما أدري، هذه الركعة باطلة بلا شك، لأن الشك متى طرأ؟ بعد الفراغ من العبادة، إذا طرأ الشك بعد الفراغ منها يؤثر فيها، لكن الذي يؤثر وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال أتي بخامسة يمكن تكون إحدى الركعات باطلة وأنا لا أدري، نقول صلاتك كلها باطلة. ولا ينقص. طيب الوضوء ما هو بالإشكال في الكلام، الوضوء مرة مرة شرعي، ومرتين مرتين شرعي، وثلاثا ثلاثا شرعي، لكن من زاد على ذلك أساء وتعدى وظلم. لكن هل يلزم من هذا إبطال العبادة أو لا يلزم؟ هذه قاعدة تكلم عليها ابن رجب وذكر فروعها في القواعد، وراجعوها يعني تراجع. المقصود أن هذه المرأة التي حلقت شعرها أساءت وظلمت وتعدت وسقط عنها التقصير. نعم. إذا بقي شيء من الشعر ولو أصوله بحيث يمس، هذا تقصير وليس بحلق. وحدثنا يحيى بن يحيى، هذه أيضا تندرج تحت قاعدة. نعم. إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها، فإن كان المقدور عليه مطلوب يؤتى به، وإن كان المقدور عليه لا غير مطلوب وإنما هو أشبه بالعبث فلا يؤتى به. وذكروا هذا المثال في القاعدة، لأنه ليس الهدف أنك تمر الموسى على جلدتك وانت ما عليها شعر، هذا ليس بعبادة، يجرح يمكن. نعم. على كل، إذا كان فيه شيء يأتي عليه لا بأس، لكن أصلع ما على شعر شيء. لكن إذا قدر على شيء من العبادة وعجز عن باقيها يأتي بما يقدر عليه، إذا كان المقدور عليه بمفرده عبادة. شخص ما يقرأ القرآن وقراءة الفاتحة ركن، نقول حرك شفتيك وانت ما تقرأ، لأن هذا مقدور عليه، تحريك لذاته ليس مطلوب وإنما يثبت تبعا للقراءة. لكن شخص لا يقرأ القرآن، والقرآن ركن القيام، يستطيع أن يصلي قائما لكنه لا يقرأ، نقول ما دام ما تقرأ لا تقف، لا تصلي قائمة، خلاص إنما القيام من أجل القراءة وانتهت القراءة. لا لا، هذا مقدور عليه، هو ركن مستقل مطلوب لذاته. صابون إيش معطر إلا محظور؟ إيه محظور ولو كان كل على مذهبه فيما يسقط به الواجب. بعضهم يقول ثلاث شعرات عند الشافعية، بعضهم يقول ربع الرأس كالحنفية. نعم. هؤلاء إذا حلق ثلاث شعرات البازي يسوي له يبي، يرتكب من المحظورات ما شاء، عندهم. وإلا فالأصل حلق الرأس المقصود به جميعه كمسحه في الوضوء. نعم. لما تجزي ما عنده شعر سقط عنه الواجب. أحيانا يتصرف الصبيان الذين يقفون على المرأة بالمقص. نعم. ينظر إلى الحاج ما في شعر رأسه ولا شعره، هو ما يبي يفلت، بيأخذ هالريال بأي وسيلة فيأخذ من لحيته. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تأول قول الله جل وعلا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. نعم. يعني تصور أن الواو للجمع، أنه لا بد أن يحصل منك الحلق والتقصير في آن واحد. نعم. فحلق رأسه، مش بقي للتقصير، ما بقي للحية، أخذ ما زاد على القبضة. فهو يتأول الآية، ولا شك أن قوله هذا شاذ لا يتابع عليه. نعم. في الحج. نعم، هو ذكر عنه في الحج. نعم. يعني إذا مثل المتمتع مثلا. لا يعني مثلا أنا حجيت. لا خلاص، الأول هو النسك. الأول هو النسك. نعم. مثل ما لو صليت منفرد ثم جاء جماعة، صليت الفريضة منفرد ثم جاء جماعة، قلت له والله الجماعة أفضل بصلي معهم. نعم. فريضتك الأولى. نعم. الثانية تطوع الآية. نعم، ما عنده غيره. وإلا النصوص المرفوعة كلها أعفو أكرموا أرخوا وفروا، هو يروى عن بعض الصحابة على كل حال، لكن العبرة بالمرفوع. نعم. وش فيه؟ الراجح أنه مثل المسح جميع الرأس، الرأس إذا أدرك جميعه. المرأة من ضفائرها تأخذ قدر الأنملة، المقصود أنها تحف من شعرها كله، تحرص. نعم. والمطلوب من مجموعه لا من جميعه. إيش معنى من مجموعه لا من جميعه؟ أن كل الجهات تعمم، لكن لا يلزم أن يكون كل شعرة شعرة يؤخذ منها. يعني أخذ من بعضه وترك بعضه. وهذا يظهر للرائي ولا ما يظهر؟ لأن عندنا شيء قد يدخلنا في محظور وهو القزع، لأن بعض الناس يأتي بالموس ويقص ويغرق في القص من بعض الجهات حتى تبين البشرة، وبعضها متروك، نقول هذا القزع المنهي عنه. المقصود أن الحلق والتقصير يكون للمجموع. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين كسابقه. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال، ها صاحب الصحيح ايه كيف ايه في اشكال ما ورد الا في ثلاثة مواضع مثل هذا، وقبلها يقول قال ابو احمد اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج، لان ابراهيم محمد بن سفيان هو الراوي عن مسلم، هو الذي روى الصحيح عن مسلم، وقد فاته ثلاثة مواضع من الصحيح ما سمعها من مسلم، ثلاثة مواضع من الصحيح هذا أولها، فهو يقول عن مسلم بن الحجاج يرويها بالعنعنة، وإلا في الأصل أنه يرويه بالتحديث إلا في المواضع الثلاثة، وقد بينها النووي في مقدمة شرحه فليرجع إليه. عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين ثلاثا. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين، يعني دعا المحلقين ثلاث مرات والمقصرين مرة واحدة. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد وقال بالحديث، فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. وسبق ما يدل في بعض الروايات ما يدل على أنه دعا المحلقين مرتين، ودعا المقصرين مع المحلقين في الثانية وفي الثالثة، لكن هذه الرواية مفسرة، فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة يعني ابن القعقاع عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال وللمقصرين، يعني في المرة الرابعة. وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن جدته

يعني احلق الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد. أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها وأشار بيده ها يعني خذ وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يليه ثم قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه ثم فأعطاه أم سليم. الرواية الأخرى أعطاه أبا طلحة. قال أين أبو طلحة؟ أم سليم علاقتها بأبي طلحة زوجها، فسواء أعطاه إياها له أو أعطاه إياه أو أعطاه إياه هذه الشعرات لها، المقصود أنه ما خرج عنهما. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بالأيسر فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة، إما أن يكون أعطاه أم سليم بواسطة أو بغير واسطة، بواسطة زوجها أبي طلحة أو بدون واسطة. وتوزيع الشعر من شعره عليه الصلاة والسلام، وقد جعل الله جل وعلا في جميع أجزائه البركة، وهذا خاص به لا يتعداه إلى غيره، فليس لأحد أن يطلب من أحد شعرا أو شيئا مما مسه بدنه أو يتبرك به أو يتمسح به، بل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا في الأحاديث الصحيحة، لكن دون إثبات ما يدعى أنه من شعر النبي عليه الصلاة والسلام في العصور المتأخرة دونه خرط القتاد، يعني ما يقال أن هذه الشعرات من شعره عليه الصلاة والسلام تبرك بها، من يثبت هذا؟ وإلا لو ثبتت بما لا مرية فيه ودون إثباتها خرط القتاد يتبرك بها، لأن ما وزعت إلا لهذا، فلا يتبرك بغيره عليه الصلاة والسلام، لأن الله جعل فيه البركة وهذا خاص به. فلم يتبرك الناس بأفضل الأمة بعد نبيها، ما تبركوا بشعر أبي بكر ولا بشعر عمر ولا بشعر غيره، هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وحفظته أم سليم وبقي عندها وكانت تصب عليه من الطيب فتزداد رائحته وبقي عندها، المقصود أنه فيه بركة ثابتة البركة فيه عليه الصلاة والسلام بالنصوص القطعية وبجميع ما مس بدنه. لكن ما يدعى من أن هذه من شعرات النبي أو هذه بردة النبي أو هذه عليه الصلاة والسلام، كل هذا لا يمكن إثباته، وتجاوزوا حتى أثبتوا أن هذا مصحف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وجد في بعض الأقطار من يطلعك على مصحف قديم يقول هذا مصحف، هذا الذي يقرأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكثير من الناس تطوف عليهم مثل هذه الأشياء. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، والمصحف ما جمع بين الدفتين إلا بعده عليه الصلاة والسلام، وهناك في بعض الجهات مكحلة يزعمون أنها هي مكحلة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن إثباته. وفي تركيا وفي مصر وفي بقاع الأرض شيء من هذه الدعاوى، يعني مكانه. أقول التبرك شاع في الأمة وكثر وعمت به المصيبة وتعدى الناس من خلاله إلى الشرك الأكبر، ويوجد في المشرق في كشمير ضريح من أكبر الأضرحة في العالم اسمه ضريح الشعرة، ضريح الشعرة، ضريح من أكبر الأضرحة في العالم، وحوله من السردنة ما لا يوجد عند غيره، والماء يدخل من تحته ويباع بالتولة، والغبار يباع بالقطار، وهكذا. لا لا، هذا بكشمير. ضريح الشعرة، شعرة من؟ لا، شعرة عبد القادر الجيلاني. وما فعلوا هذا بعبد القادر نفسه، يعني يفعل عندهم مثل هذه الأمور لكن ليس على هذا المستوى. وهذا كله من تلاعب الشيطان بابن آدم، والأمور يجر بعضها بعضا. يعني ليس من أول وهلة وجد ضريح الشعرة، إنما وجد له مقدمات. وهذا الذي يخشاه على الإنسان وعلى نفسه، أن يتساهل في شيء ثم هذا التساهل يجره إلى ما بعده. وكل سيئة لها عقوبة. هل يتصور أن مسلما أول ما ينطق يقول سبحان ربي الأسفل؟ ما يمكن. لكن استدرجه الشيطان وقال كلاما كثيرا إلى أن وصل إلى هذا الحد. وهؤلاء استدرجهم الشيطان فأوغلوا فيما نهى الله عنه، وبعدوا عن منهاج النبوة إلى أن وقعوا فيما وقعوا فيه من الشرك الأكبر. ومن أراد أن ينظر العجب العجاب في هذه المسائل فلينظر إلى رحلة ابن بطوطة، فيها شيء كثير من هذا النوع، وفيها من الاعتقاد بالأولياء والصالحين شيء لا يخطر على البال. هل تسمع يعني في توحيد الألوهية عنده مخالفات، عنده طوام، نسأل الله السلامة والعافية. إن لما كنا ندرس كتاب التوحيد الأمثلة لجميع الأبواب من هذه الرحلة، يعني في المخالفات. نعم، التحنيك. كان الصحابة يأتون بأولادهم أطفالهم بمواليدهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيحنكهم، لكن هل ثبت أنهم جاءوا بهم إلى أبي بكر وعمر؟ أبدا، لم يروى عن أحد أنه جاء بولده إلى أبي بكر وعمر أبدا. وهذا إن كان المقصود منه بركة المحنك فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان المقصود منه أمر طبي يعود إلى قوة حنك الصبي بدلكه بالتمر بعد مضغه، فهذه مسألة طبية يقوم بها أي شخص سواء كان صالح أو غير صالح. ولذلك إذا مروا الشراح مروا على حديث التحنيك قالوا يؤخذ منه التبرك بالصالحين. لا أبدا، هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. وشو إعفاء الشعر؟ النبي عليه الصلاة والسلام كانت له، كان يكرم شعره وله الوفرة، أحيانا تكون جمة وأحيانا تكون لمة تطول وتقصر، المقصود أنه يعفي شعره. ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام الحلق إلا في نسك. نعم، لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه حلق شعره إلا في نسك. ولذا أطلق بعض أهل العلم أن حلق الشعر بدعة وأنه من سيم الخوارج، لكن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحلاق أن يحلق شعر أولاد جعفر، وثبت به نصوص فليس ببدعة. وأن من قوي على إكرام شعره على أن يأتي بما هو أولى منها من الواجبات، ما يترك واجبات ويقول أنا أعفي شعري سنة، هذا دليل على كذب. يحلق لحيته ويعفي شعره يقول أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا برهان على أنه مفتري. نعم، يدعو له، لكن ما ثبت أن الصحابة جاءوا بأولادهم لأبي بكر أبد ولا عمر. إذا كان ليست البركة يقوم بها أي شخص، إذا كان لتقوية حنك الطفل نعم بدلكه بالتمر يقوم بها أي شخص، إذا كانت طبية لأنها تجر، يعني من باب حماية جناب التوحيد. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى البدن فنحرها والحجام جالس. الحجام جالس، هذا حجام ولا حلاق؟ أشار إلى الحلاق. نعم، الحجام هو الحلاق، الغالب أنهما متلازمان. والحجام جالس وقال بيده عن رأسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يليه ثم يحلق الشق الآخر فقال أين أبو طلحة إيش؟ نعم الشق الآخر فقال أين أبو طلحة فأعطاه إياه. وفي هذا مزية لهذه الأسرة من أبي طلحة وأم سليم. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن أنس بن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وهذا دليل على طهارة شعر الآدمي كبقية بدنه خلافا لوجه عند الشافعية أن شعر الآدمي نجس. نعم ما أدري والله ما شفته وقف حلق وانتهى الإشكال. لا حينما يريد أن يحلق الشق الأيمن يقف عن جانبه الأيمن، وإذا أراد أن يحلق الشق الأيسر وقف عن شقه الأيسر. يدروني على على على المطلوب. نعم إذا بقيت أصول الشعر فهو تقصير، إذا بقي شعر يأخذه الموس فهو تقصير. لا لا ما في دليل، ما في دليل. نعم أيوه ما أسمع يا. هو احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم لكن للحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك. اللهم صل وسلم على الدروس تبدأ إن شاء الله يوم السبت، تتمت كتاب الحج من الصحيح مما وقفنا عليه بعد صلاة العصر في مسجدنا هناك، مسجدنا بحي السلام في مسجد أبو الخيل إن شاء الله تعالى.